세진했어요. 라고 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الباب مع النوع الأول من المعارف وهو الضمير. انتهينا أمس من الحديث عن الضمير المتصل ومنه المستتر، كما ذكر ابن يعني وقد ذكر ابن مالك المستتر ضمن المتصل. نبدأ في المنفصل. قال فيه ابن مالك عليه رحمة الله: وذو ارتفاع في انفصال، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. في البيت التالي مباشرة قال: وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة. انتبه، ذكر في هذين البيتين الضمائر المنفصلة، والضمائر المنفصلة كما ذكرنا أمس إما مرفوعة وإما منصوبة. فقال في المرفوعة في المنفصل المرفوع: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت وفروعها. أنا فرعه نحن، أنت فرعه أنت، أنتما أنتم أنتن، يعني ما يتفرع من هو هي هما هم هن. هذا المنفصل المرفوع. والمنفصل المنصوب: إيايا، إيانا، إياك، إلى آخره. قال: وذو انتصاب في انفصال المنصوب المنفصل جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. فرع الضمير إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله: تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر والبارز، عفوا، وسبق الكلام في المستتر. والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12: أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. في بعض النسخ المشارك، لا بأس، للمتكلم المشارك أو المشارك. نحن لما فوق الواحد، للمثنى أو للجمع، أليس كذلك؟ فنقول للمتكلم المشارك أي المشارك غيره، أو للمتكلم المشارك الذي شاركه غيره، اسم فاعل أو اسم مفعول، لا بأس، كلاهما صحيح. قال: ونحن للمتكلم المشارك. قال بعد: أو المعظم نفسه. انتبه، نحن إما أن تكون لغير المفرد أي للمثنى أو للجمع، أو للمفرد لكن إذا كان يقصد التعظيم، أو للمفرد إذا كان يقصد تعظيم، كقول سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الله سبحانه الواحد. تمام. قال: ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات. نعم. قال في البيت: وأنت، أنا هو، وأنت والفروع لا تشتبه، يعني لا تلتبس عليك. تمام، اشتبه الأمر من الشبهة، يعني تلتبس بغيرها. تمام. ها، نعم، تكملة، نعم، يعني بيان لأن ها بيان لي يعني ذكر لك ضميرا من كل نوع، أنا هو أنت، ثم فرع واضح. فلذلك قال: والفروع لا تشتبه، يعني لا يشتبه عليك أن تقول أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. الأمر ليس ملبسا، يعني ليس في صعوبة. تمام. وأيضا بعد في البيت الثاني في المنفصل قال: والتفريع ليس مشكلة، يعني ليس في إشكال، يعني ليس في لبس، أيضا ليس في التباس، ليس في اشتباه. قال بعد قوله: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة، أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12: إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. طيب. قال بعد: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. انتبه معي، انتبه، ذكرنا أن الضمير منفصل ومتصل. ما الأصل في النوعين؟ ما الأصل في الضمير؟ أن ينفصل أم أن يتصل؟ الأصل أن يتصل. ماذا تقول؟ كتبت أم كتب أنا؟ كتبت. لا تفصل الضمير، مع أن أنا تساوي التاء، صحيح أم لا؟ أقول ضربك، لا أقول ضرب إياك، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فلذلك العلماء يذكرون قاعدة، يقولون الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن الاتصال وجب. ما الذي وجب؟ الاتصال يعني. الأصل في الضمير الاتصال، فإذا كان يمكن أن يكون الضمير متصلا فلا يجوز أن تجعله منفصل. وبالمفهوم إذا كان هناك مانع يمنع الاتصال فلا يبقى إلا الانفصال. أنتم معي؟ يعني في قولي كتبت، هل هناك مانع من الاتصال؟ إذا لا أحتاج إلى كتب أنا. طيب لو قلت ما كتب إلا أنا، ما كتب إلا أنا، هل يمكن للضمير أنا أن يتصل بكتب في هذه الحالة؟ لماذا؟ لوجود فاصل، وهو ماذا؟ إلا، هذه تمنع الاتصال. فنحن نقول الأصل الاتصال، فإذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا وجب. وبالمفهوم إذا لم يمكن فلا مفر من الانفصال، إذا كان هناك فاصل مثلا. أنتم معي؟ مثال آخر، أنا أقول قابلتك، لا يجوز أن أقول قابلت إياك. لماذا؟ لا يوجد مانع من الاتصال، لا أحتاج أن أقول قابلت إياك، يكفي قابلتك، الاتصال واجب هنا. طيب هذا الضمير الكاف لو تقدم على الفعل سنقول إياك قابلت، أليس كذلك؟ نقول يجب الاتصال هنا؟ طبعا لا، لابد أن ينفصل لأن الاتصال مستحيل، واضح؟ لأن الضمير ماذا؟ ها؟ تقدم. شاركوني إخوان، شاركوني، أنتم معي؟ أريد أن أشعر أن هناك خلافا بينكم وبين الكراسي يعني. تمام؟ عذرا يعني شاركوني في الكلام. تمام؟ فالضمير بعد الفعل نعم يتصل، لا مانع من اتصالي قابلتك، طب لو تقدم يجب أن ينفصل لوجود المانع الآن. وكذلك في قوله تعالى إياك نعبد، لماذا انفصل؟ لأنه تقدم. تعرفون في غير القرآن لو تأخر لوجب أن يتصل، لو تأخر فقيل نعبد لابد أن نقول نعبدك، ولا يجوز نعبد إياك. واضح هذا الكلام؟ لكن هناك استثناء صغير سيأتي. نحن نقول الأصل في الضمير أن يتصل، هذا إذا أمكن. هناك استثناء صغير سيأتي، أحيانا يمكن أن يتصل ومع ذلك يقولون الاتصال جائز فقط، وهذا سيأتي، لا أريد أن أشغلك به الآن. لكن نبقى على القاعدة الأصلية، الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن الاتصال وجب، لا نقول جاز، وجب. وبالمفهوم إذا تعذر الاتصال فلا يبقى إلا الانفصال. لذلك قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. في الاختيار، كلمة الاختيار عكسها الاضطرار. في حال الاختيار، انتبه معي، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل في حال الاختيار يعني بدون ضرورة، لكن لو أن هناك ضرورة، أنتم معي، والضرورة كما قلنا خاصة بالشعر للمحافظة على الأوزان، لو أن هناك ضرورة لا بأس إن أراد الشاعر، إن اضطر لا بأس أن يقول قابلت إياك، لكن في الضرورة نحن نقول هذا في الاختيار لا يجوز، صحيح أم لا؟ قابلت إياك في الاختيار، ها؟ لكن في الضرورة لا بأس. ويأتي بيت الشاعر يقول بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، قال قد ضمنت إياهم، يقصد أن الأرض تتضمن الأموات، إنسان إذا مات تحلل جسده فصار ترابا كما بدي، أنتم معي أو كما كان. فقال قد ضمنت إياهم الأرض، فكان عليها أن يقول قد ضمنتهم الأرض، أليس كذلك؟ لعدم وجود مانع من الاتصال، لكن فصل للضرورة فقط، قال قد ضمنت إياهم، واضح هذا؟ لكن في الاختيار لا يجوز أن يؤتى بالضمير منفصلة إذا أمكن أن يؤتى به متصلة، وهذا قوله. قال وفي اختيار، في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى، تأتى هنا معنى أمكن، إذا تأتى أن يجيء المتصل. في باب الاختيار بدون ضرورة لا يجوز انفصال الضمير إذا أمكن اتصاله قطعا، قطعا إلا في قلنا أربع حالات ستأتي، تمام، يجوز فيها الاتصال والانفصال، لكن لا تشغل نفسك الآن حتى تأتي هذه الحالة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، لا يجوز إلا فيما سيذكره المصنف. قلت هناك حالات معينة يمكن فيها أن يتصل، لكن لا نقول يجب الاتصال، نقول فقط يجوز الاتصال والانفصال كما سيأتي. قال لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. قال فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل خلاص تعين المنفصل، لا مفر من الانفصال، نحو إياك أكرمت، أنتم معي؟ الضمير تقدم لابد أن ينفصل. يمكن أن يقوم، ها؟ يقوم. فإن لم يكن الإتيان بالمتصل لا يمكن المنفصل. يمكن فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل، نحو إياك أكرمت. لكن قال بعد في الضرورة انظر، قال وقد جاء الضمير في الشعر منفصلة مع إمكان الإتيان به متصل، في الشعر في الضرورة البيت الذي ذكرناه كقوله بالباعث الوارث الأموات، كلمة الأموات ممكن أموات ممكن الأموات، الأموات على الإضافة والأموات على أنه مفعول به للباعث، الباعث الأموات يعني الذي يبعث الأموات، والباعث اسم فاعل، اسم فاعل، الوارث أو الباعث لا بأس، كلاهما يعني ينصب المفعول. الشاهد قد ضمنت إياهم الأرض، الشاهد قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري، أنتم معي؟ كان عليه أن يقول قد ضمنتهم لكن اضطر إلى فصل الضمير، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ جميل. قال بعد وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. انتبه معي. قلنا الأصل في الضمير الاتصال، الأصل وجوب الاتصال إذا أمكن، وجوب الاتصال إذا أمكن الاتصال، لكن هناك أربع حالات يمكن فيها أن يتصل الضمير، وكان القياس ينبغي أن نقول ينبغي أن يكون فيه الاتصال واجبا، لكن مع ذلك قالوا لا الاتصال جائز فقط. مرة ثانية نحن نقول الاتصال واجب عند الإمكان، صحيح أم لا؟ لكن هناك أربع حالات فيها الاتصال ممكن ومع ذلك لا نقول واجب، لا نقول ماذا؟ واجب، نقول فقط جائز، يعني نخرج عن القياس استثناء. في كم حالة؟ في أربع حالات، هنا ذكر ثلاث حالات وواحدة ستأتي بعد قليل، أنتم معي؟ الحالة الأولى نحن نتكلم الآن حالات جواز اتصال الضمير وانفصاله، لأن الأصل وجوب الاتصال، لكن هذه الحالات مستثناة، هذه الحالات ماذا؟ مستثناة. انتبه معي. عندنا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر كمثل أعطى، عندنا أفعال تنصب مفعولين أليس كذلك؟ مفعول أول مفعول ثاني، هذه الأفعال نوعان، أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، يعني ليس أصل المفعولين مبتدأ وخبرا، وافعال تنصب مفعولين اصل المفعولين مبتدا وخبر. طبعا القسم الثاني معروف، ظن واخواته. الافعال التي تنصب مفعولين اصلهم مبتدا وخبر، ظن واخواته. ظننت زيدا مريضه، زيدا مفعول اول، مريضه مفعول ثاني، اصلهما قبل ظن زيد مريض، صحيح. وعندنا القسم الاول ينصب مفعولين كذلك لكن ليس اصلهما مبتدا وخبر. منه اعطى، الفعل اعطى، اقول اعطيت الفقيره مالا، اعطيت الفقيره مالا، الفقير مفعول اول، مالا مفعول. لو حذف اعطى هل اقول الفقير مال؟ لا لا لا لا لا يقال هذا. فينصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر، جميل جدا. فانتبه معي، هذا النوع هو الحالة الأولى. النوع الثاني ظن هو الحالة الثانية كما سنعرف. فالحالة الأولى انتبه، قالوا إذا كان الفعل ينصب مفعولين من باب أعطى ليس أصله مبتدأ وخبر، وكان المفعولان ضميرين، أنتم يا إخوان أم لا؟ واختلف نوعهما وتقدم الأعرف منهما. انتبه معي، انتبه معي، نذكر. الأصل وجوب اتصال الضمير، لكن هناك أربع حالات يجوز فيها الاتصال والانفصال مستثناها من الوجوب، هي على الجواز. الحالة الأولى قالوا إذا كان الفعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدا وكان المفعولان ضميرين كما سترى في المثال، المفعول الأول ضمير والمفعول الثاني أيضا ضمير، واختلف نوعهما وتقدم الأعرف. بالمثال يتضح الكلام، أقول لقد أعطيتكه أو أعطيتك إياه. انتبه معي، تفضل. أقول لقد أعطيتك، أنا مثلا أخذت منك كتاب وأعطيتك الكتاب، لكن أنت نسيت مثلا أنني أعطيتك الكتاب، فتقول يا أستاذ أين الكتاب؟ فأقول لك يا رجل لقد أعطيتكه، لقد ها أعطيتك هو، يعني الكتاب يعني. فانظر معي، الفعل ينصب مفعولين، نعم ليس أصله مبتدأ وخبر، المفعولان ضميران، الكاف مفعول الأول والهاء مفعول، صحيح أم لا؟ قالوا واختلف نوعهما، هذا الضمير ما نوعه؟ مخاطب، وهذا ما نوعه؟ اختلف النوع. طبعا سنبين العكس بعد قليل، واحد يقول طيب لو اتفق النوع، أنتم معي؟ كل هذا سيتبين، لكن خذ الأصل وبعدين نبين الفروع، أنتم معي؟ فالفعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبر، المفعولان ضميران، والنوع مختلف، هذا مخاطب وهذا غائب. ثم قالوا وتقدم الأعرف منهما، تقدم الأعرف، ما معنى تقدم الأعرف؟ الضمائر كلها نوع من المعرفة، كلها كلها معرفة، المتكلم معرفة والمخاطب معرفة والغائب، لكن يقولون بعضها أقوى تعريفا من بعض، أنتم معي؟ هي كلها تتصف بأنها معارف، لكن بعضها أقوى في درجة التعيين والتحديد من بعض. فأنا عندما أقول أنا، ألا ترى أنه أقوى من هو؟ أقوى في الدلالة على المعين، أليس كذلك؟ وأنا أقوى من أنت، أنا الذي أتكلم والذي تسمع صوتي أقوى من أنت الذي تخاطب وتستمع فقط، أليس كذلك؟ لذلك يقول الضمير المتكلم أعرف من المخاطب، أي أقوى في الدلالة على المعين من المخاطب، أنتم ما يفهم أم لا؟ نعم. وضمير المخاطب أعرف من ماذا؟ أعرف من الغائب. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. فانظر معي، الضمير الأول مخاطب والثاني الأعرف متقدم أم لا؟ جميل جدا. خلاص بمجموع هذه الأمور، بمجموعه الفعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبر، المفعولان ضميران، المفعولان ضميران ونوع مختلف، والأعرف متقدم في هذه الحالة يجوز الاتصال ويجوز أقول عن الكتاب لقد أعطيتكه أو لقد أعطيتك إياه. سيأتي. أنتم معي؟ تقول لقد أعطيتكه أو لقد أعطيتك ماذا؟ ها؟ إياه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ بالضبط. جميل. طيب واحد سيسأل كما سأل الأخ الآن أيهما أولى؟ الاتصال أم الانفصال؟ الأولى الاتصال. بل هناك من أوجب الأولى الاتصال، بل هناك من أوجب الاتصال هنا. طب كيف عرفت أنه الأولى؟ قالوا انظر إلى هذا النوع في القرآن لا تجده إلا متصلا. عندنا أمثلة كثيرة في القرآن من هذا النوع، الفعل من هذا النوع ويصف مفعولين وكذا، ولم ترد إلا بماذا؟ ها؟ لذلك هناك من أوجب الاتصال، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، جائز. الاتصال أفضل. أو أحسنت، قال تعالى أنلزمكموها، فالأصل أن نلزمكم إياها لكن جاءت بالاتصال. قال تعالى عن الماء الذي ينزل من السماء، قال فأسقيناكموه، فأسقيناكم هو، أسقيناكم أيها المخلوقات هو يعني الماء، فأسقيناكموه. في غير القرآن نقول فأسقيناكم ها إياه. واضح. قال الله تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيك هم كافرين والمنافقين، سيكفيك الله إياه. أنتم معي؟ فسيكفيكهم، ويجوز في غير القرآن فسيكفيك إياه. لذلك قالوا هنا الاتصال أولى، بل هناك من أوجب، لأنه لم يرد هذا النوع في القرآن إلا متصلا. فهمنا هذا؟ طيب سيسأل سائل، يا أستاذ انتبه، لو كان الفعل ينصب مفعولا واحدا، عفوا، لو كان الفعل هذا ينصب مفعولين لكن مفعول ضمير ومفعول ليس ضميرا، كمثل أعطيته الكتابة، أنا أتكلم عن زيد أقول أعطيته ها الكتاب، الهم مفعول أول والكتاب مفعول ماذا؟ ثاني. فواحد مفعول واحد هو ضمير، الضمير مفعول واحد فقط، يجب الاتصال، هذا واضح. لا يجوز أن أقول أعطيت إياه الكتاب، واضح يا إخواني؟ هذا الأمر إذا كان المفعولان ماذا؟ ها؟ ضميرين، لكن مفعول واحد ضمير واحد خلاص يجب ماذا؟ نبقى على الأصل. لماذا اشترط اختلاف النوع؟ هل سوي؟ تمام؟ طيب قالوا واختلف النوع، طب ماذا لو اتفق النوع؟ يعني ضمير المفعولان ضميران نعم، لكن الأول مخاطب والثاني أيضا مخاطب، الأول متكلم والثاني أيضا متكلم، الأول غائب والثاني أيضا غائب. مثال فلان كان عبدا عندك مثلا فجعلته حرا، أنت عندما جعلته حرا قبل أن يكون حرا كان ملكا لك، لكن لما صار حرا أصبح ملكا لنفسه، أليس كذلك؟ هو حر صار كمثلك بالضبط، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ فلما أردت أن تقول له يعني ها جعلتك حرا فقلت له لقد أعطيتك إياك، لقد أعطيتك ها إياك يعني أعطيتك نفسك، يعني أنتم ما يخلهم لا؟ ما يمنى. فهنا المفعولان ضميران لكن النوع متفق، لا يجوز الاتصال في هذه الحالة، وهذا كان كله سات أنا أشير إليه الآن سريعا، وهذا كله سات. أنتم معي؟ إذا اتفق نوع الضميرين وجب الانفصال، وجب الانفصال ليس وجب الاتصال، وجب ماذا؟ ها؟ أقول لقد أعطيتك إياك، لا يجوز أن أقول لقد أعطيتكك، واضح الكلام؟ أو أعطيتكك، هذا كله لا يجوز. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أنت قلت وتقدم الأعرف، طب لو حدث العكس، لو جاء ضمير الغائب قبل المخاطب، قالوا أيضا يجب الفصل، أنا أتكلم عن الكتاب فأقول لقد أعطيته إياك، لقد أعطيته الكتاب يعني إياك يعني لك، يعني يجب الانفصال الآن لأن الضمير الأقل، لأن الضمير الأقل تعريفه قد تقدم، لا يجوز لقد أعطيته ك، أعطيته ك بتقديم غير الأعرف لا، يجب الانفصال. إذا فقد هذا الشرط بأن اتفق النوع أو فقد هذا الشرط بأن تقدم الأقل تعريفا وجب الانفصال. وجب ماذا؟ وجب ماذا؟ جميل جدا، واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الأولى. لذلك ابن مالك قال فيها في وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه. صل أو افصل ها أسلنيه، سألك مثل أعط من هذا النوع. سألت الله الرحمة، سألت الله الجنة، ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ مبتدأ وخبر. أنتم معي؟ أنت عندك سؤال فأقول لك سلنيه، سلني هي ني يعني أنا، هي يعني سؤال يعني، واضح هذا الكلام؟ كما يكون مع ابنك مثلا شيء سكين فتقول أعطنيه، أعطنيه يعني أعطني السكينة يعني. أنتم معي؟ يجوز أعطنيه وأعطني إياه، كذلك في سلنيه يجوز سلنيه ويجوز سلني الهاء ممكن تتصل وممكن أن. لذلك قال وصل أو افصل هاء سلنيه، ضمير الثانية. واضح الكلام؟ ما لم يختلنا شرط، نحن نقول هنا يجوز الاتصال والانفصال، نحن هذه الحالات التي يجوز فيها الاتصال والانفصال، فيجوز الأمران بهذه الضوابط، والضوابط هنا موجودة. مفعول الفعل ينصب مفعولين، ليس مبتدأ وخبرا، مفعولان ضميران، النوع مختلف، الأعرف متقدم، سلني هي الياء متكلم والهاء غائب تقدم الأعرف، فيجوز سلنيه وسلنيه. فقال وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه، يعني وما أشبه سلنيه من نفس الباب يعني، سأل وأعطى وكسى وألبس وإلى آخر. طيب انتبه معي، الحالة الثانية وهي الثالثة هنا، انتبه. قالوا سأرجع لهذا، قالوا حتى نمشي نفس الترتيب، إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواته، انتبه انتبه يا رجل انتبه، إذا كان خبر كان ضميرا، خبر كان ها خبر طبعا منصوب، إذا كان خبر كان ضميرا جاز اتصاله وجاز وهكذا أخواته. مثال أقول لقد كنته، ما معنى لقد كنته؟ فلان يتكلم معك ويقول لك كان هناك مدرس في مركز كذا لكن ذهبت إلى المركز فلم أجد هذا الأستاذ، فقلت له ما اسم هذا الأستاذ؟ فقال اسمه فلان ابن فلان، وهذا الأستاذ هو أنت. فتقول له هذا المدرس الذي كان في المركز كنته. ما معنى كنته؟ يعني كنت أنا ها هو هذا أو إياه هذا المدرس يعني، واضح هذا الكلام؟ كنته أي كنت أنا المدرس الذي تسأل عنه وتكلمني عليه الآن، واضح المعنى الآن؟ إذا خبر كان هذا الضمير أم لا؟ هو أم لا؟ خلاص صله أو افصله. فخبر كان إذا كان ضميرا طبعا سيكون ضمير نصب يعني بلا شك، لأن خبر كان منصوب، ففي هذه الحالة يجوز اتصاله ويجوز أقول كنته أو كنت إياه، أو أقول لقد كانه زيد، أنت تحدثني عن مدرس فأقول لك هذا صديقي، لقد صديق هذا المدرس الذي سألك عنه هو صديقك زيد، فتقول لقد كانه زيد. ما معنى لقد كانه زيد؟ يعني لقد كان زيد هو هذا المدرس يعني، واضح الكلام؟ فيجوز لقد كانه زيد ولقد كان ها إياه زيد، إياه ضمير نصب لا نأتي بهو هنا، هو ضمير رفع فنأتي بمنصوب منفصل. أنتم معي؟ معي؟ نعم. فيجوز لقد كانه زيد ولقد كان إياه يعني كان زيد هو هذا المدرس، اسم كان واخر طبعا، واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ فلذلك يقولون إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا جاز اتصال وانفصال، سواء كان قبله ضمير آخر أو كان بدون ضمير. يعني هنا قبله ضمير كنت لا بأس، أو بدون ضمير كانه اتصل بالفعل مباشرة لا مشكلة. واضح هذا الكلام؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يتكلمان عن ابن صياد الدجال، قال له سيدنا عمر كان يريد أن يقتله لأنه كان يظن أنه الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه يعني إن يكن هذا هو أي الدجال فلن تسلط عليه، لست أنت الذي ستقتل الدجال، معروف الذي سيقتل الدجال ليس كذلك عيسى بن مريم، تمام؟ وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن الدجال فليس هناك خير في أن تقتله. أنتم معي؟ لا، لا يوجد ضمير آخر أصلا، هو ضمير واحد فقط. لا لا لا، هذا الضمير اسمه كان، هذا الضمير ليس مشاركا لهذا في النصب، لكن هناك الضميران ماذا؟ منصوبة، لكن هنا نحن نتكلم عن خبر كان وحده، خبر كان جاء ضميرا يجوز اتصاله سواء كان قبله ضمير أو كان بدون ماذا؟ ولذلك نبهت. تمام يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، قد يقول قائل ما الأفضل؟ الاتصال أو الانفصال؟ الأمر فيه خلاف واسع، هناك من يعني بعض العلماء رجحوا الاتصال وبعض العلماء رجحوا الانفصال، فالأمر واسع يعني لا تضيق على نفسك. لذلك ابن مالك قال في كنته الخلف انتمى، انتم معي؟ قال وصل او افصل ها اسلنيه وما اشبهه، هذه حاله. ثم بالنسبه لهذه الحاله قال في كنته الخلف انتمى، الخلف اي الخلاف، وانتمى اي نسب، يعني نسب كل قول الى اصحابه، يعني هناك خلاف وفلان قال لا رايا وفلان اخر قال رايا، فالآراء معروفة ومنسوبة إلى أصحابه. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يا إخواني؟ لا. قال في كنته الخلف انتمى. ما معنى انتمى؟ يعني انتسب. يعني أصحاب كل رأي معروفون. أصحاب الرأي الذي يقول بتفضيل الاتصال معروفون، وأصحاب الرأي الذين يقولون بتفضيل الانفصال معروفون. فقال في كنته الخلف انتمى، يعني خلاف معروف، وأصحاب كل رأي معروفون. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ تمام. جميل جدا. قال بعده في الشطر الثاني من البيت، كذا في البيت الثاني عفوا، كذاك خلتنيه، هذه الحالة الثالثة. انتبه، ظن من النوع الذي ينصب مفعولين أصله ومبتدأ وكذلك خال، خلتنيه يقصد الفعل خال الذي من أخواتي ظن، صحيح أم لا؟ وهو أيضا للظن، ظن وحسب وزعم وخال، خلت زيدا مريضا، فهذا النوع أيضا بنفس الشروط، بنفس الشروط، انتبه، هذا النوع أيضا باب ظن بنفس شروط باب أعطى يجوز الاتصال، و بنفس الشروط ينصب مفعول، أقول مثلا أنت ظننتني المدرس أو ظننتني المدير، لكن لم أكن المدير كما ظننت، فتقول لي عفوا لقد ظننتكه، لقد ظننتكه، أنت جئت ومباشرة ظننتني المدير فكلمتني على أنني المدير فبعد ذلك قلت لك يا أخي اصبر اصبر من تريد، فقلت لي أريد المدير، فقلت لك لست المدير، فيقول عفوا لقد ظننتكه، لقد ظننتك يعني قد ظننتك المدير، يعني بنفس الشروط، الفعل ينصب مفعولين، المفعولان ضميران، النوع مختلف والأعرف متقدم، فيجوز ظننتكه ويجوز ظننتك لا بأس. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، إذا اتفق النوع أو تقدم الأقل وجب الفصل كما قلت. أنتم معي؟ لو قلت لي ظننتك إياك، يعني أنا ظننتك فلانا وصدق ظني فعلا أنت فلان الذي ظننت، فلا يجوز أن أقول ظننتكك، لا أقول ظننتك إياك. واضح هذا الكلام؟ وكذلك إذا تقدم الأقل لا يجوز أن أقول ظننتهك، ظننتهك، لا أقول ظننته إياك. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن مالك قال كذاك خلتنيه، أي من الأنواع التي يجوز فيها من الحالات التي يجوز فيها اتصال الضمير وانفصاله حالة خلتنيه. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ ممكن خلتنيه وممكن خلتني؟ إياه. طيب ما الأفضل؟ ابن مالك قال واتصالا أختار غير اختار الانفصال. هنا خلاف أيضا. ابن مالك يقول عن نفسه مذهبي تفضيل الاتصال، قال واتصالا أختار في خلتنيه، لكن قال عن غيره وغير اختار الانفصال هذا له. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا يا إخوان؟ بالضبط. بقيت حالة ستأتي بعد قليل. تفضل. ولكن في هذه الأفعال أصل هو مبتدأ الخبر. تمام. ليس مشكلة. لا مشكلة، ونحن قلنا سواء أصل المفعول ليس مبتدأ الخبر أو أصل مبتدأ لا يضر. تمام. يعني يمكن، انتبه معي، يمكن أن نجمع هاتين الحالتين في حالة واحدة. يمكن أن نجمع هاتين الحالتين في حالة واحد. نقول إذا كان الفعل ينصب مفعولين بدون تقييد يعني، ولكن بهذه الشروط. إذا كان الفعل ينصب ماذا؟ سواء كان أصل المفعولين مبتدأ وخبرا أو لم يكن، لكن بنفس الشروط، وكان المفعولان ضميرين واختلف نوعهما وتقدم الأعراف منهم. لكن نقول بعد ذلك إذا كان الفعل من نوع أعطى فالأفضل الاتصال، وإذا كان من نوع ظن فهناك خلاف. ابن مالك يختار الاتصال وغيره يختار الانفصال. واضح؟ فيمكن أن نجعلهما حالتين. تمام. نعم، يعني وكذلك خلتنيه يجوز فيه فصل هائه ووصله. خلاص. هو ابن مالك اختار فقط الظن او ثلاث حالات؟ لا، هذا في في في في في خلتنيه، في خلتنيه واظن في كان ايضا، لكن في صل او افصل في سلنيه كما قلنا باتفاق النحاة الوصل افضل، بل هناك من اوجب كما قلنا، بل هناك من اوجب. افتح كتابك. قال أشار في هذين البيتين، انتبه، أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلة مع إمكان أن يؤتى به متصلة. فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا، يقصد باب أعطى، المفعول الثاني ليس خبرا صحيح ولا الأول مبتدأ. تمام. قال فأشار بقول سلميه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران. أنتم ما يقال نحو الدرهم سلميه، وهما أي المفعولان ضميران كما اتفقنا. قال نحو الدرهم سلميه، فيجوز لك في هاء سلميه الاتصال نحو سلميه والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. قال هنا وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء. يعني الظاهر من كلام مالك قال أو تشعر أن الأمرين سواء، الاتصال أو الانفصال، يعني كأنه لا يفضل. يعني واضح الكلام؟ هذا واضح من كلامه الظاهر، يعني الظاهر قال وصل أو افصل، لم يقل وصل تفضيلا أو افصل مثلا. تمام. فقال هنا وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. يعني هو يقول الظاهر، يعني لا يعني هذا مفهوم من كلامه، لكن يعني كأنه ليس صريحا، يعني ليس واضح. لكن قال وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب، ظاهر كلام سيبويه أن الاتصال في هذه الحالة واجب، وأن الانفصال مخصوص للشيء. ابن هشام في القطر قال والانفصال أولى لأنه الذي ورد في القرآن، هكذا قال تقريبا. أنتم معي؟ قال والاتصال أولى، والاتصال ليس الانفصال، عفوا، نعم، والاتصال أولى كما ذكرنا في البداية لأنه هو الذي ورد في القرآن. واضح هذا الكلام؟ وطبعا نعرف أن القرآن جاء على أفصح ما كان من كلام العرب. استدل بذلك تشدون على نزلكمها. نعم، بهذه الآيات التي ذكرنا بعضها. طيب، قال بعده وأشار بقوله في كنتور خلف تمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرة، خبر كان وأخواتها ضميرة، هذا الكلام ليس خاص بكان بل بكان وأخواتها. أنت صرت مديرا مثلا فأسألك عن المدير، المدير القديم، فتقول لي لقد صرته، لقد صرت يعني صرت أنا هو، صرت أنا المدير يعني، واضح هذا الكلام أو صرت إياه. قال وأشار بقوله في كنتور خلف تم إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله. قال واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه. لذلك وقال في كنتو خلف تم، الخلاف ينسب إلى أصحابه، تمام. قال تقول الصديق كنته وكنت إياه. قال بعد ذلك وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه. أنتم معي؟ وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه. قال وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل، يعني يقصد باب ظن، وهما ضميران، أي المفعولان ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال، قوله وغيري يقصد سيبويه، وغير اختار الانفصال يقصد سيبويه، نحو خلتني إياه. ومذهب سيبويه أرجح. لماذا؟ قال لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنه، وطبعا سيبويه نقله حج، نعم، رجل ثقة وعاش بين العرب. أنتم معي؟ قال ولأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم، أي هو الذي أخذ الكلام من أفواههم بالمشافهة، من شفاههم إلى شفته مباشرة، هذا معنى مشافهة، يعني بالسماع المباشر دون واسطة، لم يبلغ، لم يقل له قالت العرب، بل هو الذي كان يقول قالت العرب، فهو الذي سمع مباشرة دون واسطة، سند عالم يعني. واضح هذا الكلام؟ لا يوجد بعده، خلاص. يعني في هذه الحالة سيبويه يقدم الانفصال، وهنا أيضا، وهنا الاتصال، هنا أوجب الاتصال، هناك الحالة دون، تمام. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا البيت ابن عقيل لم يذكره كشاهد على المسألة، إنما ك ك ك كمثال لسيبويه. سيبويه يشبه، يعني هو في الصدق يضرب به المثل. أنتم معي؟ يعني هذا البيت يقال في امرأة اسمها حذامي يضرب بها المثل في صدق الإخبار، أخبرتك بخبر خلاص صحيح صدقه. فكانوا يقولون إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فسيبويه هكذا، أنتم معي، يضرب به المثل في صدق النقل عن العرب. إذا قال سيبويه فصدقوه فإن القول ما قال بالضبط يعني. واضح هذا الكلام؟ لكن الوزن ليس بصحيح يعني. خلاص يا إخواني. قال الشاعر إذا قالت حذامي، لماذا فصلوها؟ لماذا في الكتاب هو يعني أخر هذا على هذا النقص؟ للوزن ممكن، نعم، يعني لضبط الوزن، تمام؟ طيب، قال بعده، قال بعده وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي، قوله الأخص حتى نفهم اللفظ، قوله الأخص يقصد الأعرف. عندما نقول ضمير المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب، يعني ها أعرف، أدل على التخصيص، يعني أقوى في التخصيص، في التعيين، في التحديد. أنتم معي؟ فنحن قلنا إذا كان الأعرف متقدم، إذا كان الأعرف متقدم جاز الاتصال جميل. إذن في حال الاتصال لابد من تقديم الأعرف، تمام؟ طيب، لما قلنا أيضا إذا تقدم الأقل وجب ماذا؟ الانفصال. إذا يمكن أن نستخلص شيء، إذا أردت الاتصال وجب أن تقدم الأعرف، لكن إذا كان هناك انفصال فلا بأس أن تقدم الأعرف أو أن تقدم الأقل تعريفا، أليس كذلك؟ مرة ثانية، انتبه معي، نحن قلنا إذا تقدم الأعرف جاز الاتصال وجاز. طيب إذا تقدم الأقل، إذا تقدم الأقل تعريفا، إذا جاءت الهاء قبل الكاف وجب ماذا؟ إذن في حال الاتصال يجب أن يتقدم الأعرف، لكن في حال الانفصال قد يتقدم الأعرف وقد يتأخر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ في حال الاتصال وجب أن تقدم الضمير الأعرف، واضح؟ لكن إذا أردت الضمير منفصلا وهذا لك فلا بأس أن تقدم الأعرف أو أن تقدم الأقل تعريفا، لا مشكلة. واضح هذا الكلام؟ يعني في حال الانفصال لا يجب تقديم واحد، يجوز أن يتقدم الأعرف ويجوز أن يتقدم الأقل لأن الضمير منفصل على كل حال، لكن في حال الاتصال يجب ماذا؟ هذا مستنبط مما قلت. لذلك قال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال، واضح؟ قدم الأخص، لكن الأخص يعني الأعرف في حال ماذا؟ وقدم ما شئت الأعرف أو الأقل في حال ماذا؟ الانفصال. قال ابن عقيل في الشرح، نلتقي غدا إن شاء الله.